وسمعهم سي سي بسرعة ركهم روح تفكهم من كربوز رفع على الشعار فرحة مش مش على أخبار انت تشوفها على الحياة احنا نشوفها على النار معنى كلمة فرحين انفجار انفجار معنى كلمة فرحين انفجار انفجار ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا خربان ولا ولا نقلب على دمار ولا ولا وإحنا ولا ولا فرسان ولا ولا نكوك بالنار لما احنا نيجي نموت الكل يقف في سنون علشان بنقول بأسلوك كمان أطول منك بنقول لو عايز انت مسنون هديت جامد على طول ونرص كلام متردد تفهموا يا بقية عقول تفهموا يا بقية عقول صحيح وانت من يا الشارع والشارع بالفرحة والع عمال بيبارك الناس العمال بيزرغط اللي طالع الليلة كرموا السهرة نفرح يا عمو ايه المانع الليلة كرموا السهرة نفرح يا عمو ايه المانع محمد عادل